بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير، لعله بن عبد الحميد، كلاهما في طبقة، وكلاهما روى عن الأعمش، إلا أن ابن أبي شيبة كان رواية عن جرير بن عبد الحميد أكثر. قال يحيى: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أعراب ترك الصلاة، ترك الصلاة. لماذا نصبهم؟ عندك إدريس درست النحو؟ عندك وليد؟ تفضل. اسم إن مؤخر، فأين خبر إن؟ الجملة الظرفية بين الرجل، ظرف مضاف إليه. أحسنت. قال: حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال: حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبي، فماذا يكون له ابن أبي عاصم صاحب الآحاد والمثان، وبينهما قرابة، ولد ولده أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الضحاك المخرج. عن ابن جريج، ما اسمه ابن جريج ويتكرر معنا بالأسانيد؟ عبد الملك بن عبد العزيز. قال: أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لماذا هنا ضم ترك الصلاة وفي الرواية الأولى ترك الصلاة؟ يعني في الأولى دخلت إن على الجملة فصار اسما وخبر، وهنا مبتدا وخبر، ترك مبتدا مؤخر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث هل هو أخرجه البخاري أم هو من أفراد مسلم؟ عندما السؤال عندك أحمد، أنفار من أفراد مسلم، فأين الرواية؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أهي في مسلم في موضع آخر أم في البخاري؟ عندك رمضان؟ أنا قلت رمضان، أنت صفية، عندك صفية. نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليست في مسلم ولا في البخاري، فمن أخرجها؟ أحسنت، أخرجه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه. إذا ترك الرجل الصلاة جاحدا لها فهو كافر بإجماع العلماء، إذا تركها جاحدا لوجوبها، جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع العلماء، وإذا تركها متكاسلا غير جاحد لا فاختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى كفرة لهذا الحديث ولحديث بريدة: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ومنهم من يراه ما لا يزال مسلما ويحمله على الكفر الأصغر ما دام من أهل القبلة ما دام من أهل التوحيد. استدلوا بحديث خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن أتى بهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه جعله تحت المشيئة. واستدلوا بحديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من خير. وبحديث الشفاعة حديث أبي سعيد أنه أن الله عز وجل يأمره بإخراج أهل الصلاة ثم يأمره بإخراج طائفة أخرى. والأدلة قوية من الجانبين. ومن ضمن ما استدل به القائلون بالتكفير حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك قوله في ولاة الأمر إلا أن تروا كفرا بواحا أي لا يخرج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى في برهان. مع الرواية الأخرى قال يا رسول الله أن ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية لا ما صلوا. وحديث الشفاعة صعب تأويله صعب فإنه ذكر إخراج من كان من أهل الصلاة ثم أخرج قوما آخرين بعد أن قال ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فمر أن يعود ويخرج طائفة أخرى ممن يقول لا إله إلا الله بعد أن أخرج أهل الصلاة وعرفهم بآثار السجود وقال لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم أخرج طائفة أخرى ثم أخرى ثم أخرى ممن عنده كلمة التوحيد. فالأظهر أن الكفر أصغر والله أعلم. أطلق عليه الكفر لأنه من أعمال الكافرين ترك الصلاة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وزاد شيخ الإسلام رحمه الله تفصيلا جيدا في أن من لم يسجد لله أبدا مع قدرته على ذلك لم يسجد لله سجدة مع قدرته على ذلك يدل على نفاق في قلبه. وقال من لم يسجد لله ولم يقبل أن يصلي حتى ولو عرض على السيف وقتل فيقال هذا يقتل على الردة كفر أكبر لأنه يدل على عدم الإيمان في قلبه على عدم الإيمان بوجوبها على عدم الإيمان بوجوبها لأنه آثر القتل على أن يصلي يدل على عدم الإيمان بوجوبها. فإن الإنسان لو كان معتقدا وجوبها مع قدرته عليها ما قبل لنفسه السيف وقدمه على الصلاة. فذكر شيخ الإسلام أن هذه الحالة يموت صاحبها مرتدا كافرا كفرا أكبر. وكذلك يقول من عاش دهرا معنى كلامه لم يسجد لله سجدة واحدة ما يدل على عدم الإيمان بقلبه. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يقول لو كان معتقدا وجوبها مع قدرته التامة عليها لصلى ولو في بعض الأوقات. نعم يعني حتى في أمور أخرى يعني هذا ما يستفاد منه ليس صريحا في أن الكفر الأكبر قد أقول بينك وبين النفاق أن تعمل بأعمال المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تبنى. ولا يدل على أن البينية لا تكون إلا بين كفر أكبر وإسلام، قد يطلق بينك وبين الكفر الأصغر، بينك وبين الفسوق سباب المسلم، بينك وبين الكفر قتال المؤمن قتاله كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر. والتعريف لا يقتضي أن يكون أكبر على الإطلاق الكفر، ذكر بعضهم قالوا الكفر إذا عرف يراد به الأكبر، ردوا عليهم بحديث عبد الله بن عباس في قصة ثابت بن قيس بن شماس، جاءت امرأة قالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام، قالوا أرادت كفر الكفر الأصغر وهو كفران عشير. وسئل ابن عباس عن اتيان المرأة من دبرها فقال ذلك الكفر، ذلك الكفر أي كفر أصغر. فالتعريف لا يقتضي، والبينونة أيضا لا تقتضي الكفر الأكبر، قد تطلق ويراد بها الكفر الأصغر. ما يصلي يقول من الله غفور رحيم. نعم استعان. إيه ينطبق عليه؟ نعم، الذين قالوا كفر أصغر مع مرادهم كفر عملي، الذين قالوا كفر أكبر مرادهم كفر أكبر مخرج من الملة. حديث أول ما يحاسب يوم العبد صلاته، فإن كتبت له تامة قال انظروا لعبد هل تجد له متطوع. يعني إذا صلحت الصلاة فصلاح بقية الأعمال متأتي بعدها، إذا فسدت فهو لغيرها أفسد، لكن لا يدل على الكفر. الحديث ثابت بهذا اللفظ في صحيح مسنده. ينظر لفظ الحديث والله المستعان. تأويل القول بأنه كفر أصغر أيسر من تأويل حديث الشفاعة، فماذا يقال في حديث الشفاعة؟ من عنده جواب عليه؟ عندنا أخرج في حديث أبي سعيد قال انظر من عرفته يقول المؤمنون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، قال انظروا فمن وجدتم فأخرجوه، قال فيعرفونهم بأثر السجود فيخرجونهم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا مما أمرت به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوا، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوا، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، قال فيقول الله تعالى شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط، فيقولون فنعم فيدخلهم الجنة برحمته. فما على ماذا يوجه هذا الحديث؟ من عنده جواب عليه؟ الذين يقولون بكفر تارك الصلاة. ومن هذا الحديث أسلم ولم يتمكن من الصلاة؟ ما ما يستحق دخول النار. يقول محمول على من أسلم وما تمكن من أداء الصلاة، يعني أسلم ومات، ما يستحق دخول النار ما تمكن من الصلاة. في آخر الزمان لا يعلمون، ما بلغتهم الحجة إذا كان ما يعلمون أن الصلاة ما سمعوا بها. قال أنس نجيهم من النار، كلمة لا إله إلا الله تنجيهم من النار، ما سيدخلون النار على هذا الحديث. يا صلة، أنا ماذا قلت؟ أنا قلت أنس. لا، حذيفة، حذيفة الذي قال تنجيهم من النار. فالشيخ الألباني بنى رسالته في عدم كفر تارك الصلاة على هذا الحديث، حديث الشفاعة، وهو قول قوي، إلا أنه يستثنى الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام، من أصر على ترك الصلاة إما حتى يعرض على السيف فلا يصلي، يعرض على السيف حتى يقتل ولا يصلي، هذا يدل على عدم الإيمان بقلبه، يقتل يده. والحالة الثانية أظن ذكرها في بعض المواضع أنه لا يسجد لله سجدة في حياته مع قدرته على ذلك، أيضا يدل على عدم الإيمان في قلبه. والله أعلم. الذين يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون هل يلزمه أن يغتسل إذا وينطق بالشهادتين أو ما يقول؟ يلزمهم أن يقولوا بهذا كذا، يقولون بردته يلزمهم أنه يسلم من جديد ويأتي بالشهادتين يغتسل، ويأتي بالشهادتين ويغتسل، ويلزمهم على ذلك أن لا يقبر مع المسلمين. قال ابن قدامة لا يزال عمل المسلمين في الأعصار والأزمان يورثونه ويقبرونه مع المسلمين، لا يزال على هذا عمل المسلمين، لا نعلم خلاف ذلك معنى كلامه. من رفع يده منها؟ في أحد رفع يده في الجهة؟ والذي يترك الصيام تارك لركن من أركان الإسلام، والذي يترك الحج كذلك، والذي يترك الزكاة، يعني ستكفرهم كلهم أو يكون هذا من الأركان لا شك، ولكن التوحيد هو أعظم ركن عليه يقوم الإسلام. إن صلحت صلح سائر عمله. عن أنس، حديث أنس من رواه؟ حاله إلى الصحيح. إذا أبي هريرة فقد أفلح وأنجح، وإن ترك فقد خاب وخسر. أحسنتم. على كل، لا يجوز ترك الصلاة ولا يجوز التهاون فيها. فإذا قمت تحذر الناس من ترك الصلاة وذكرت هذا الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، تقول لهم المراد الكفر الأصغر أو تذكر الحديث وتسكت؟ نعم، تذكر الحديث كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج أن تقول له كفر أصغر. ربما يتهاون الناس إذا قلتها، ما ينزجرون عن ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الضمير عاد على من بينهم، بين الكافرين أو المنافقين. فسرها بعض شراح الحديث المراد به المنافقين نفاق اعتقادي، أي ما داموا يصلون فهذا لهم عهد أن لا نتعرض لهم، فإن تركوا الصلاة تبين أنهم نافقوا، تبين أنهم إنما أظهروا الإسلام، أنهم أظهروا الإسلام وعملوا بعمل الكافر. هذا تفسير لبعضهم، وبعضهم حمل على الضمير على الكفر أيضا. الصلاة مرتد، الذي يترك الأركان الخمسة مرتد، لأن منها التوحيد، يعني يترك التوحيد أيضا شهادتين. الذي يترك الأربع الأركان كلها وما يصلي أبدا ولا أي صلاة طول عمره، طول عمره ما صلى إلا صلاة، إذا كان طوال عمره ما صلى إلا صلاة هذا يخشى عليه من الكفر الأكبر، يخشى أنه ما نعم ليس عنده عقيدة الإيمان الصحيحة في قلبه. لا بس الذي يصلي الجمعة أو نعم في رمضان وفي الأعياد، هذا هو الذي نحن حوله. لا بعضهم يعظم صوم رمضان ما يترك رمضان، أما الصلاة يتركها. يصوم رمضان ويصوم النوافل، يعني الوقفة يصومها ويتهاون في الصلاة. نعم يتهاون في أيام الظهر. الله المستعان، الله المستعان. هذا من قبل الشيطان، ثبطهم وكاسلهم عن هذه الفريضة. وإلا فالصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم من الصيام. مما استدل به القائل بالتكفير وهو حجة فيها قوة قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقول عبد الله بن الشقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. أما أثر عمر فهو صحيح عنه، ولكن قد تطلق هذه العبارة ويراد بها الزجر، يراد بها الزجر، كما تقول أنت في رجل قتل أمه وقتل أباه، تقول هذا عنده دين، هذا عنده إسلام، هذا لا حظ له في الدين على سبيل الزجر، مع أن من قتل أباه وأمه أهو مرتد كافر أو لا؟ لا، ما يكون كفر أكبر، ارتكب كفر أصغر، لكن أنت تطلق عليه تقول هذا ما له حظ من دين إلا هذا على سبيل الزجر. وقول ابن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم، قال مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم، خرج مخرج الزاكر. قال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا كفر إلى الصلاة. عبد الله بن شقيق أدرك بعض الصحابة وليس ولم ينص على أن هذا إجماع بين الصحابة، هذا إذا كان أراد الكفر الأكبر والله أعلم. ما إذا أراد الكفر الأصغر فيكون تخصيص الصلاة لعظمها والله أعلم. هذا ما يجوز أن يطلق على من رأى أنه كفر أصغر أنه عنده إرجاء، ما له سلف، ويكون قد أطلق على أئمة السنة أنهم مرجع، منهم الشافعي ومالك وآخرون. الفقهاء المتأخرين عزونا للجمهور، وابن رجب يعزو إلى جمهور السلف القول بالتكفير. طيب تارك العمل بالكلية ما يكفر، لا هذا من أقوال المرجع، تارك العمل بالكلية هذا خطأ. هذا من أقوال المرجع. أما الصلاة تخصيص الصلاة هذا خطأ. أحسنتم. نعم يا موسى. نعم غسل وكفن وصلى عليه. نعم فإن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب الذي ما يأتي الزكاة كافر. فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم. المقصود الإتيان بالزكاة والصلاة مع الأصل وهو التوبة والتوحيد، توبة من الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإن تابوا أي عن الشرك وأتوا بالتوحيد وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين. الأخوة ثابتة بجرد التوحيد، ولا شك أن الصلاة والزكاة من متممات التوحيد. ويقال لمن احتج علينا بهذه الآية نفس ما يقال لهم في الزكاة. قالوا قال لهم في الزكاة فماذا تقول في الزكاة؟ قالوا المراد بها الأخوة الكاملة، الأخوة الكاملة بإتيانه الزكاة. يقال لهم أيضا في الصلاة كما يقولون في الزكاة. قولوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قولوا لم نكن من المصلين أي من أهل القبلة الموحدين. محمول على هذا، ولو قلنا أن المراد به ترك الصلاة فقط فآخر الآية وكنا نكذب بيوم الدين يدل عنهم على أن هذا يعني عندهم الكفر الأكبر، تكذيب بالبعث والنشور. نعم يعني ليس كل ما ذكر في الآية من الكفر الأكبر، بدليل أيضا قوله ولم نكن نطعم المسكين. لكن وكنا نكذب يوم الدين هذا دل على أنهم كانوا أهل كفر وعناد واستكبار.